إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في بداية هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع ماجد الحربي من المدينة، يقول فيه: سماحة الشيخ، نريد نصيحة لمن يسب العلماء حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أصل السب محرم لأن السباب لا خير فيه، وفي الحديث: سباب المسلم فسوق وقتال كفر. وفيه: سب المزق قتله. السب لا يليق بمسلم. الحديث ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. كن ستطهر لسانه من قدح بالناس واتبع عوراتهم وبحث عن معائبهم، هذا هو المطلوب المؤمن. الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فسبك للمسلم حرام. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يكذبه، لا يخذله. التقوى هنا بحسب إن الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سب العلماء بالأخص خطير، والخدع به نقص، لأنك إذا سببتهم تحاول سبك إفقاد الثقة بهم وسوء ظن العامة بهم وأنهم ليسوا على هدى وليسوا على شيء، فكأنك تقول: هؤلاء علماؤكم، دعوا الاقتداء بهم والتأسي بهم، فهم فيهم كذا وفيهم كذا، فتنسب لهم ما هم براء منه، وتعني عند العامة فقدان ثقة بهم، وليس أحد معصوم. فينا خطأ وكل يخطي، المطلوب أن نصلح الأخطاء وننبه الجاهل ونرشد المخطي. أم المقصود أن نبحث عن عيوب الناس وننشرها؟ ما الوصلة من تعديل أخطائه؟ الخطأ كل منا ممكن. الحديث: كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون. فإذا شعرت من عالم خطأ وتصورت ذلك خطأ راجعته، فلعل له عذر وأنا ألومه، ولعل ما نقل إلي خطأ ومحرف، ولعلي ما فهمت ما قيل فأستفسر منه وأستنير ما عنده، فإن رأيت حقا دعوت له، وإن رأيت نصحته ووجهت وتعاونت معه. وعلى العالم إذا أخطأ ونصح وجه أن يقبل النصيحة ممن نصح ولو كان بمرتبة، لأن الواجب على المسلم الرجوع الحق متى ما تبينه. فالمهم أن سب العلماء نقص عظيم وخطر كبير، وأنه لا يصل من قلب يحب الخير للمسلمين، إنما يصل من قلب في شيء من النفاق، نسأل الله العافية. يسب العلماء والقدح بهم ومحارب الشريعة. والنبي يقول: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بأخذ بحظ وافر. والله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فتوقير العلماء ومحبتهم بالله أم دين الله به، أما سبهم وعيبهم وقدح بأعراض من غير سبب وإنما حماقة وتحامل ومحبث للشهرة ومحاول استنقاص الناس، فعل هذا أن يعاقب في نفسه بأمر يتمنى الخلوص منه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه مجموعة من الأسئلة بعث بها المستمع محمد الشكاري، يقول في السؤال الأول منها: إذا صلى الإنسان ركعتين حمدا وشكرا لله عز وجل فهل هذا من البدع؟ حظاً خير صلى ركعتين لله أبشر إن شاء الله، لأن هذا من الشكر. النبي كان إذا بلغ أن يصل خرا إلا يسجد، فإذا صلى ركعتين شكر الله فيها وأثنى على الله ما ورد فيها فهو خير. أحسن الله إليكم. رجل عليه فدية بسبب محظور وهو تجاوز الميقات بدون إحرام ويريد أن يؤدي الحج هذه السنة، فماذا عليه؟ يذبح كبشا عن هذا الخطأ ويحج السنة. الحج صحيح، والإحرام بالحج في العام لا يمنعه وجوب فدية عليه من العام الماضي حتى لو أخرها سمحت شيخ. حتى أخر إن المسلم بعد ربيع. السلام عليكم. امرأة أخذت عمرة في رمضان هذا العام وأثناء السعي أحست بنزول الدورة وبأعراض هذه الدورة ثم قطعت السعي، فماذا عليه سمحت الشيخ؟ كمل السعي، الواجب أن تكمل السعي، وإذا قطعت القليل ترجع تكمل، لأن السعي لا يشترط به الطهارة، إنما الطهارة شرط في الطواف. لو كان هذا في الطناعة في الطواف كان أما في السعي فلا. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم العمرة والأضحية إذا كان المبلغ الذي أخذه بالتقسيط، يعني استدان ليعتمر واستدان ليضحي. أما الاستدانة للعمرة والأضحية إن كان ما استدان يغلب على ظنه وجوء يعني قدرته على الوفاء قريبا لحمد يفعل، وإن كان لا يؤمن قريبا لا يتكلم في المسعى. الحج الله يقول ولله أن الحج البيت من استطاع سبيل، لكن العمرة الأضحية سنة مع القدرة، من لم يضحي فقد ضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كم شيء في حليمة، اللهم هذا عني وعمل يضحي المسيح. وإذا كان بالتقسيط ويستطيع سمحت الشيخ السداد؟ لا مانع، إذا كان بالتقسيط والأمور من فعل لا مانع، المهم ألا يضيق ذلك على مصالحه ونفقة عياله. جزاكم الله خيرا. الأخ محمد الشياري يسأل يقول: هناك بعض القنوات يظهر فيها مشايخ يفسرون الأحلام ولا ندري عن علمهم، هل متابعتهم جائزة أم غير جائزة، وما الضابط في التعامل مع من يفسرون الأحلام؟ اتخاذ القنوات للتعبير الرؤى في أصل خطأ، لأن كثير هؤلاء لا يعرف التعبير وإنما يغتر بكثرة من يتصل بهم فيعبرون تعبيرا لا يرتبط بالرؤى وإنما ما التخرص والظنون، فأنا لا أشجع ذلك. ولا ينبغي لسان يفسر نفسه بأنه معبر إن كان عنده علم مسؤول بعبر، أما أن يفسر نفسه ويقول تعالوا هاتوا وعبر رؤاكم، فأنت هذا رسول الله كان صادق مسلوق يقول الصحابة من رأى يعني لأنه وحي، أما من أنت تقول للناس هاتوا رؤاكم عبر، من أنت ومن شخص ومن مكانتك، فنتثق في أنفسنا ولا نبالغ في هذا الأمر. لا شك أن التعبير حق وعلم، لكن بهذه الصفة وبهذا الانطلاق الذي حدود له لا أدري عن صحة تعبير أولئك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، والمعلوم سماحة الشيخ أن أعمال الحج تبدأ في الثامن من ذي الحجة وتستمر بعد ذلك أياما، نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على الآية بما يحقق فهمها فهما صحيحا. الحج أشهر معلومات، يعني الحج إنما يحرم به في هذه الأشهر المعلومات، وهي شوال وذو القعدة وتسعة أيام حجة، هذه هي التي يمكن أن يحرم الحج، إن لو أحرم بالحج رمضان وإن كان مجزئا لكنه بغير وقته. فالأوقات التي يكون بها اسم الحج إنما هي أشهر الحج شوال، فلو أحرم يوم عيد النحر بعمرة متمتع هل صح ذلك لأنه أحرم بها في أشهر الحج، كذلك ذي القعدة وتسعة الحجة، فهذه هي الأشهر التي يحرم بها ويهل بها الحج. أما قولك إن أعمال الحج لا تبتدئ إلا من ثمانية، نعم الأعمال التمهيدية للحج من الوقوف بعرفة والمزدلفة إلى آخره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. الأخ محمد ينقل معنا شاب يقول فيها: أنا شاب أعاني من حالق نفسية صعبة للغاية، وكنت دائما وحتى الآن أتمنى الموت لأرتاح، فهل يجوز ذلك وماذا أعمل، لأن ديني وإسلامي ضعيف وأهلي يلومونني وكذلك الناس؟ يا أخي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت يضر مثل به. فإن كان لابد فأنا جفر اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. يا أخي كل من ما أحد يسلم من أن تواجه الدنيا صعوبات ومتاعب ومشاق، لكن على المتوقع على الصبر والرضا تسليم قوة الإرادة والأخذ بالأسباب النافعة والبعد عن السيئة، وإن أخطأ اليوم أصاب غدا وإن لم يحال الحظ يحال الحظ غدا. أما أن أي نقص يصيب ويستسلم ويأخذ الجسد لا، أو يجري انتحار جريمة نكرة يقول الله فيها ولا ترضوا أنفسكم الانتحار ما يغنم إلا ضعف الإيمان قليل الصبر والوفاء. هذا إنسان يتخلص بقدر روحه ومآله النار، لا بل كافح واصبر واحتسب وابحث عن كل مخرج يمكنك بالطرق الشرعية ولن تعدم خير إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. والأخ محمد يقول يريد شرحا وافيا للحديث الشريف لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسه وتروح بطانا. المعنى لو قويت ثقتكم بالله واعتدادكم عليه مع الأخذ بالأسباب النافعة المفيدة لرزقكم الله كما يرزق الطير تغدو نفسه كأكارها جياعا وترجع بطانا قد امتلأت. كذلك الإنسان يبذل السماء التوكع على الله. فالتوكل على الله ليس معناه تعطي الأسباب والخلق، لا، توكل على الله معناه البذل السبب النافع والأخذ به. فالإنسان لا يستسلم الكسل بل ينهض ويبذل جهده في البحث عن عمل ورزق يستطيع بتوفيق الله أن يواصل ولو قل العطاء اليوم أو ضعف اليوم أو غدا. فلا بد إن شاء الله مع الجد والاجتهاد وبالسبب أن تحقق الأمور. بعض يقول يريد شيء عاجل، يريد أن تنقلب الموازين من عدم المحض إلى غنى مطلق، لا، تحتاج إلى صبر ومصابرة وجهد ومن الأسباب مع الاعتماد والثقة بالله والتوكل عليه. فالطير لم يأتي رزقه بوكره، انطلق وبحث. فلا بد من توكل وبذل سبب ومصابرة ومثابرة ولعل الله أن يسعى عليه. بعضهم يقول بحثت عن وظيفة جدا، طيب ما غشها شيء ابحث وظيفة أخرى، لا تجعله موقع الوظيفة هذه، ابحث عن وظيفة كذا، عن أي عمل لا تقيد نفسك وتحد رزقك بشيء معين، ابذل جهدك على هذه الوظيفة زوجك، ابحث عن أخرى في هذا المكان في مكان آخر. المهم لا تقعد تكرر على الناس واستسلاما وخلود الأرض، لا، ابذل الجهد، حرك نفسك، تحرك واسعى وستجد الخير إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هل يحاسب الإنسان بما يدور في نفسه؟ لا، من رحمة الله علينا أنه لا يحاسبنا إلا بما نطقت به ألسنتنا وعملت به جوارحنا. لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أتى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فجدوا عن ركبه وقال يا رسول الله كلفنا من العمل منطي من الصلاة الزكاة جاءتنا آية ما يستطيعها. فما يقال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فلما اقترع القوم وذلت بأسر أنزل في إذرياء آمن الرسول بما أنزل ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت إلى آخر آية. والنبي يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. الإنسان تحاصره في صلاته أحيانا وساوس وهموم، فما الدعاء الناجع الذي يطرد به الشيطان ووساوسه بإذن الله تعالى؟ الدعاء أن تستعيد بالله من شره وأن تكثر من ذكر الله والاستغفار وأن تشغل الصلاة تشغل كل ركن بما شرع فيه من قراءة أو تسبيع أو ذكر حتى تكثر من الوساوس. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هل صلاة الاثنين جماعة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاتي وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاتي مع الرجل، وما كان أحب الله في الأفضل الأفضل جراء الإذنان فما فوق جماعة. صلى الله عليكم، ماذا على من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ؟ إن كان مأموما يصلى مع الناس يرجع يتوضأ ويعيد الصلاة، وإن كان إماما كذلك. وأما المأمومون خلفه إذا لم يعلم الإمام أنه على غير طهارة إلا بعدما قضى صلاته فيعيد هو ولا يعيد المأمومون. أما أفراد الجماعة من علم ويقر لهم أنه دخل الصلاة على غير طهارة فبعدما يفارق الصلاة علم بذلك يعيد وضوء وصلاته، وإذا علم بأنه على غير طهارة الصلاة فإنه لا يستمر فيها لأن الطهارة الشرط ولصحة الصلاة. ولكن إياك والوساوس والأوهام. الإمام إذا تذكر بعد الصلاة مباشرة هل يبلغ المأمومين؟ لا يبلغهم، لا يبلغهم، يعيد هو وصلاة صحيحة. لو علم أثناءها من غير وساوس استغلوا منكم الأنصار، لكن هذا الصلاة لا يبلغه. نعم. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. هل صلاة الوتر واجبة؟ وهل الذي يصليها يوم يصليها يوما ويتركها في اليوم الآخر هل يؤاخذ؟ هي سنة مؤكدة من أفضل السنن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا، ويقول أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب وتر، ويقول إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم. نعم، الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ويقول الإمام أحمد تارك الوتر رجل سوء، يعني معنى من استمر على تركه فإنه نقص في إيمانه. فالمطلوب منا أن نحاول الوتر إن استطعناه أول الليل أو آخر الليل، فإن عجزنا عن أو أن آخر أول الليل، وإن قدرنا على آخر الأثناء آخر الليل. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المصلي ينظر إلى مكان سجوده حال قيامه، فإلى أين ينظر حال ركوع سماحة الشيخ؟ كذلك ينظر إلى سجوده. نعم، وأثناء الركوع سماحة الشيخ عندما يكون راكعا ينظر إلى سجوده. نعم، لأنه رأسه لا يكون متطاطئا له. نعم، ولا رافع بل يكون مستويا. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. ما خير الأيام لصيام التطوع وما أفضل الشهور لإخراج الزكاة؟ التطوع عندنا أمور. عندنا التطوع بصيام ثلاثة أيام كل شهر كما أوصى النبي أبا بكر، قال وأوصاني أن خليلي أن أصوم من كل شهر أيام. وعندنا صوم يوم الاثنين، يوم ولد فيه النبي ويوم أوحي إليه فيه. وعندنا صيام الخميس مع الاثنين، يومان تعامل بهما على الله. وعندنا ما هو أكمل وأفضل لما طابه وما أصعبه إلا على من يصوم يصل يوما. وعندنا صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية، وتسع الحجة ما من أيام الأمر إن أحب لفهدين عشر. وعندنا أيضا صيام يوم عاشوراء يقول النبي فيه أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وبالنسبة للأشهر أي واصل في إخراج الزكاة؟ الأفضل عند تمام الحول. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. هذا المستمع يقول طلبت خالتي أن أشتري لها ذبيحة للأضحية، وقمت بإحوال ذبيحة من أغنامي وأعطيتها لها وأني ألا آخذ منها شيئا، فهل تجزي هذه الذبيحة عن الأضحية عنها؟ الأولى إعلامها، لأني أخشى أن يكون عند حرج. بعض الناس انحرج ما أكله إلا من مالي، فأخشى أن خالتك تحرم ذلك. قل يا خالتي هذه أضحية من غنمي تبرأت بها لك، فإن قبلت فإلا خذ ثمنها، لأني أخشى أن لا ترضى بهذا. إذا قبلت ثمنها سمح الله وليس عليه شيء. وإذا علمت تقبل ثمنها فأخشى بعض النساء أن تحرج، تقول ما أنا عندي قيمتها لا أقبل إلا مما يخص. هذا صحيح. جزاكم الله خير سمحت الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب على سيرتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,500